ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدِ. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك

وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخالق وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وخلق كل شيء أنت عليهم صدق الله.